قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. مصدر مصدر غصب يغصب الاستيلاء على حق غير بدون حق، هذا هو الغصب. انه قد يستولي الانسان على حق غيره ولكنه اما على سبيل الاعاره واما على سبيل الاجاره واما على سبيل الهبه، لكن اذا استولى على حق شخص بغير حق فهذا هو الغصب. مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره ما لم كان أو اختصاصا. أين عم الاستيلاء على حق؟ ولذلك ما قالوا على مال الغير، قالوا على حق الغير، لأنه قد يستولي على مال وقد يكون غير مال كحق من الحقوق وإن لم يكن حمالة. قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. وبغير هذا ما يسمى غصب. غصب اللي يأخذه منه وهو على مقدر حاضر وناظر ويقتصبه منه، أما الاختلاس هذا له حكم، والسرقة لها حكم، والخيانة لها حكم، والغدر له، لكن هذا يأخذه غصب من يشاهد ويرى لكن ليس له قدرة على استرداد حقه، فهذا هو الغصب هنا، وهو الظلم باللغة، لأنه الغصب هو ظلم في الحقيقة، وإن عبر الفقهاء عنه تعريف اصطلاحي، وإلا فهو في اللغة الغصب هو الظلم، يظلم الشخص ويأخذ حقه، فهذا هو الظلم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الظلم، يقول سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يكون بالمال ويكون بغير المال، يكون ظلم مثلا بإلصاق عيب ما هو فيه، بالكلام مثلا في عرضه، بالطعن فيه، هذا كله نوع من أنواع الظلم وإن لم يكن في المال. نعم. وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. نعم، مستول على مال الصغير أو على المحجور عليه، هذا بحق، فإذا كان بحق ولأنه في الغالب لحظ هذا الصغير أو هذا المحجور عليه، إنما استولى عليه لحظه، هذا لا يدخل في الغصب لأنه المصلح له وعايدة عليه. والحاكم على مال المفلس وهو محرم. نعم، والغصب محرم لأنه ظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض. نعم، من عقار أو غيره، ولكن المصنف رحمه الله نص على العقار بالذات، لأن بعض العلماء يقول ما يتصور غصب العقار، الأرض ما يتصور غصبه، بعض العلماء رحمه الله، لكن سيتصور غصبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. بفتح العين من عقار، بفتح العين الضيعة، لا تستطيع أن تتحلى. ما فيها الأحلام ولا يفهم اسم شعر ولا مذكر ولا أنت تبين ولا يفهمها زوجها هي مسلمة طيب لا لا لا ولا تفهم ولا يفهم لا تبدين وطبق تشعر تشعر على كل البيت شعر ما لك كتر ما تأخذ ما عندي إلا إيه لبس إيه لبس بس ما تحرك رأسه ولا شيء مخافة يتسبب الشعر ولا ما هي ممنوعة من الاستيحاء ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد نعم وكذلك المنقول مثل السيف عندك وغير ذلك الشيء الذي ينقل أو سيارة أو تنقل من مكان إلى مكان لأن العقار ما ينقل من مكان العقار ثابت ما يمكن نقله وهو قال ومنقول لما ذكر العقار ذكر المنقول اللي أنا ضده العقار ثابت ما ينقل ولا يتحرك لكن حتى الشيء المنقول من الأثاث والمتاع والأطعمة وغير ذلك هذا يتصور فيها الغصب تنصب نعم ولو أم ولد حتى أم الولد وإن كانت في مآل أم الولد العتق لأنها بعد موت سيدها تكون حرة وهو كذلك يتصور غصبها لأنها الآن هي ما هي بحرة بخلاف الحرة الحر ما يتصور غصبه لأنه ما يغصب هو حر ولا يتصور غصبه لكن الغصب نعم الرقيق يمكن غصبه فهل أم الولد ما لأن مآله الحرية ولا يجوز الولية أيضا ولا سيدة لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يتصرف فيها لكنه له أنه يؤجرها وله أنه يستخدمها وهي ما دامت بيده يتصرف فيها كما يشاء إلا أنه لا يجوز له بيعها وبموته تعتق يعتقها ولدها إذا كانت أم ولد يعني بمعنى إذا كانت عنده مملوكه ووطئها سيدها وأتت بولد فهي حرة لكن ما تكون حرة إلا بعد موت السيد نعم لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه نعم يصح تزويجه ولو أنه مغصوب فيها لا يتصور غصبه البضع نعم ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب أي نعم هذا نوع من أنواع الغصب يدخل ويطلع صاحبه لأنه قد يكون إنسان له سلطة أو له وهذا ما له خصوص في أوقات الفتن وكذا الإنسان ما يدافعه عن نفسه والولاية الولاية ضعيفة ما تقدر تدفع عنه يدي إنسان قوي يدخل داره ويطلعه ويسكن هذا هو الغصب حين هذا يعتبر غاصب نعم وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه إيه نعم لا دخل ولا أخرج صاحب الدار لكنه دخل وسكن جزء منها غصب هذا الذي استولى عليه واللي فيه صاحب الدار هذا ما غصب لكنه استولى على هذا الجزء وغصب هذا الجزء من البيت حين وإن لم يريد الغصب فلا نعم كانوا ما قصد غصبه لكنه مضطر هكا الساعة أو أكل يوم أو الأسبوع ولا وجد محله مضطر تكون لضرورته هذا ما يعتبر غصب بعد يومين أو ثلاثة وهو رايح وخليه نعم وإن كان لا يحل له ذلك لكن ما يعتبر غصب لأن الغصب إذا غصب العين هذا ما غصب العين غصب المنفعة مدة أسبوع أو كذا نعم قوله وإن أخرجه قهرا ولم يدخل لم يعتبر إيه ما يعتبر غاصب ولم يضع يده عليها ولم لأنه ما وضع يده عليها ولا دخل فيها ما استولى عليها لأن الغصب الاستيلة هذا ما استولى أخرج بالصاحبه لكنه ما استولى عليها إلى الآن فلو استولى عليها بمعنى أنه أخذ المفاتيح وأخذ صكها منه هذا غاصب ولو ما دخل أو دخل وجلس فيها فهذا غاصب لأن الغصب الاستيلة على حق الغير بغير حقنا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكر نعم لو كان فيها متاع هنا ذكره في المبدع. وإن أصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو أصب خمر ذمي مستورة ردهما نعم على أن البيع ما على أن الكلب لا يصح بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، ما يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان للصيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، هذه الثلاثة هو التي يجوز اقتناء الكلب فيها، وفي غير هذه الثلاثة لا يجوز. يقتني كلب بس علشان يعبث فيه ويلعب عليه وبزران وهذا ما يجوز. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، ولكن إذا كان للحاجة فقد أباح الشارع، وهو إذا كان لحراسة الزرع أو لحراسة الغنم أو للصيد في الثلاثة فقط هذه، وأما غيرها فلا يجوز. نعم. أو خمر ذمي، الذمي إذا كان يستعمل الخمر وهو عند المسلمين والمسلمين يعطينه الذمة يتركونه يا خمر ما عليهم منه، لكن ما يجوز لأحد أن يغصب خمره ويأخذه منه، ولو غصبه يرد إليه، ولو قال ولو أنه خمر لكن هم متركين على ما كانوا عليه على دينهم، فالخمر ما هو أعظم من عبادتهم الأوثان ولا هو أعظم من قولهم إن الله ثالث وثلاثة، هذا الشرك العظيم، فهم يتركون على ما كانوا عليه هنا. أو أصب خمر ذمي مستورة ردهما إيه نعم مستورة، ما إذا أظهر الخمر وهو في بلاد المسلمين هذا ليس له حرمة، هذا تنثر، لا يجوز لهم أن يظهروا دينهم في بلاد المسلمين، لا يجوز، لكن اللي صار ساترة فالشيء المستور ما عليكم له، لأن المعصية إذا خفيت ما تضر إلا صاحبه، وإذا أعلنت عمت الجميع. وخمر لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه نعم يجوز الانتفاع به واقتناؤه في أشياء محدودة، ما دامت المجاز لو غصب هذا الكلب ولي الأمر يلزم أن يرجع كلبه عليه لأنه يجوز ينتفع، مع أنه لا يصح بيعه وليس له قيمة لو هلك، ليس له قيمة لو أهلكه فلا يرد شيئا ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكن يجوز الانتفاع به ويجوز أن يقتنيه الإنسان لهذه الأمور الثلاثة فقط، وفي غيرها ما يجوز أن يبقي عنده في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عنه جبريل عما جيءه في العادة ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خارج البيت وأخبره النبي قال أنك تأخرت عن عادتك، قال إني ما أستطيع أدخل البيت لأن فيه صور وفيه كلب، فأتبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنا الصور ومزقها وأخرجها ولا علم النبي إن فيه كلب جرو صغير أخذها الحسن والحسين يلعبون وداخل تحت السرير والنبي ما شعر به فأخرجه، فلذلك ما يجوز اقتناء الكلب إلا إن كان الإنسان محتاج إليه لأجل حفظ ماشيته عن الذئاب أو حفظ زرعه عن الدواب أو للصيد، في غير هذا ما يجوز. نعم. وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغ. نعم جلد الميتة لو غصب جلد ميتة ما يصح بيعه لأن الميتة حرام وكل أجزائها حرام، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لنا في استعمال الجلد بعد الدبغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة ذاهبين ليبعدوها عن البلد فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، الدباغ يطهرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت ميتة يصلخون ويأخذون جلده وإذا دبغوه طهر، فهذا عدا الخلاف بين العلماء هل هو يطهر أو أنه إذا جو الدباغ يجوز الاستعمال به، الصحيح أنه يطهر وأنه يصح بيعه وشراءه إذا دبغ، قبل الدبغ لا يجوز. وقال الحارث، لكن اللي مشى عليه هنا على المذهب أنه ما يطهر، إذا كان ما طهر فلا غسل ليس بمال، لأنه ما يجوز استعماله إلا في شيء في اليابسات. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. أي نعم، حيث قلنا على هذا القول الذي هو المذهب، إذا قلنا إنه لا يجوز الانتفاع إلا به إلا في الشيء اليابس فقط ولا يطهره، وإذا قلنا لا إنه يطهره وهو الصحيح للحديث أنه يطهره الماء والقرض، ويجوز الإنسان إذا دبغ جلد الميت يستعمله في كل شيء، يستعمله مثلا في الأحذية، يستعمله حتى ولو كانت قربة يحط فيها الماء ويشربه، فهذا جائز، لأن النبي قال يطهرها، هل ما دام الطاهرة فلا ينبغي أن نقول مثلا بس أنه يستعمل في اليابس وكذا، هذه ما ورد فيها، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا. نعم. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. نعم، هو الصواب أنه طاهر يستعمل في كل شيء. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر. نعم، لو تلفت هذه الأشياء فهي هدر، لأنها ليس لها قيمة، لا تتمول هذه الأشياء، الكلب ليس له قيمة، لا يجوز شراؤه ولا بيعه، ولو مثلا قتله شخص فلا يضمن. الخمر كذلك ما يجوز أنك تعرضه إذا كان عند ذمي، لكن ما له قيمة. جلد الميتة على هذا القول، وعلى القول الآخر أنه يضمن. نعم. قوله والخمر المحرمة، ما أدري حين خمر نوباته، قوله والخمر المحرمة، هو يقول المحرمة هو المحترمة المحرمة، لا الخمر كله محرم، ولكن بالنسبة لها للكتاب يعتقدون حلة، فإذا مثلا صار عندنا ذمي ودخل بالذمة وتركناه على ما كان عليه بدينه وكذا يستعمله ما علينا منه، لكن في المسلمين لا يجوز حرام، فلعله قصد هذا يعني. وش أعيد العبارة؟ وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان مطلب مسلما أو ذمية، لأنها ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز. نعم، فلعله قصد بذلك بالنسبة للمسلم معروف أن الخمر حرام، وأن من وجدها من العاملين بالمعروف أنه يعني مهم وكسره ومزقه وانفره فلا يضمن شيء، وهذا الواجب، لأن النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلو أهلك فهو لا يضمن شيئا. وأما الكلب فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر لا قيمة له، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. أما الخمرة فإذا كان الذمي ساترة فهي ما علينا منه محترم، أما لو أضل للناس صارت بارزة وجاء إنسان وكسر أو انثرى فهو لا ضمان عليه، لأنه ليس من حقه أن يعلنها بين المسلمين، مأخوذ عليهم العهد أنه ما يظهر دينه ولا يعلن عقيدته بين المسلمين، فهو إذا مثلا أظهر الخمر للناس جعل يشربها أمام الناس، ولا جعل مثلا دكانه أمام الناس، فللمسلمين يكسرونه وليس لها حرمة ولا يضمنونها. نعم. قال في البداية وإن غصب كلبا يقتنى أو غصب خمر ذمي أو مستورة ردها أي هذا ما دامت باقي يرده، لكن لو تلفت لا يضمن. إذا إتلاف الثلاثة أي الكلب كان قال والخمر مطلقا أي وجلد الميتة هدر أي، إذا ما أخرج الذمي كأنه مطلق. لا هو يقصد إذا تقدمت لنا العبارة أنه يقول وخمرة الذمي المستورة، تفرق بين خمرة الذمي مستورة أو غير مستورة، الغير مستورة هي المراد، هذه ما لها حرمة، والمستورة عنده بيته، فالإنسان ما يروح لا تجسسه ولا تحسسه، ما نروح نتجسس عليه بيته وش عندك وكذا، لكن لو أظهر للناس هذه ما لها حرمة. أنا أقول كذلك وكان ذكر القيد يعني لعل هذا وكان ذكر القيد ما له فائدة هنا لا لعله يقصد هذا لعله يقصد الشيء المظهر وش ثاني اللي ما هو مظهر ما الحاشية ما وضحت شيء الحاشيتين قال لأنه لا يجوز بيعها اي نعم يعني هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها وأما الخمر المحترمة يعني خمرة ذمية مستورة اي فنص عليه أحمد هذه فرق بين الخمر إذا كانت مستورة أو غير مستورة إذا كانت غير مستورة فليس لها حرمة إذا كانت مستورة ما علينا منه فلو يدخل إنسان ويروح يدخل عليه بيته ويدور ومن يلقى خمر نقول لا ما يجوز لك هذا وتضمن الشيء هذا أما إذا كان معنا لا كسره ولا عليك ضمان حين فلعله أموره المحرمة لعلها المحترمة ما هي عندكم كذا المحرمة يعني محرمة محرمة يمكن يراد هذا ها؟ قال المحترمة في الحاشية يقول محترمة ايه؟ وهذا هو لأن الخمر محرم مطلقا في كل شيء لكن لعل هذه إذا كانت مستورة فيه محترمة لأننا حين دخل علينا بالذمة وحنا محترمين دمه وماله لأننا عطيناه الذمة ولا يجوز لحد يتعرضه لا بأذية ولا يتعرض ماله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فماله حرام ودمه حرام ما دام بذمتنا ولأننا حنا التزمنا له بالحفظ المحافظة عليه ولا يجوز لنا أن نخون هذه خيانة لعلها محترمة يعني أوضح كونها محترمة يعني خرج بها العبادة يعني خرج بها الخمر المستورة إيه تخرج بها المستورة محترمة وغير المستورة ليست محترمة ولا التحريم مثل ما يعني عظمة تتكلم لا هو يقول يعني على قولنا ان الخمر المحترمة يعني ولو كانت محترمة فانها ما تضمن هدر فانها لا تضمن هدر لا تضمن إيه؟ لا اذا كانت محترمة فهي تضمن يعني قصدها المحرمة يعني ضد ال... اي إيه؟ لا هو اذا كانت مخفات فهذا هو دخل علينا اننا أننا محافظين على نفسه وعلى ماله هم يعتقدون أن هذا مال فالشيء لكن لو أبرزه هذا فيه مخالفة لشعائر الإسلام فهذا ما نقره عليه وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر سواء كان المتلف مسلما او ذميا نعم هدر يعني لا قيمه له ولا يدفع شيء لها نعم لانه ليس لها عوض شرعي لانه لا يجوز بيعها نعم لانه ورد في الحديث ان من جاء يطلب قيمه كلب فحث في وجهه التراب ليس له قيمه الكلب ليس له قيمه ولا يجوز بيعه ولا شراءه نعم وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمن نعم لأنه لا الحر ما يوصف والحر مهما كان لو أخذه إنسان وقال هذا عبدي أباعه مهما بيع مرة أو مرتين كل هذا البيع باطل الحر ما يجوز بيعه نعم لأنه ليس بمال وإن استعمله كرها استعمله كرها نعم وإن استعمله كرها فعليه أجرته نعم لو غصب حر وخلاه مثلا وألزمه وأرغمه على أنه يشتغل عنده ويكدح فإذا مثلا تخلص من هذا الغاصب وجاه إيدا أقوى منه خلصته نقول عطه أجرة المثل مدة ما كان يشتغل عندك كل هذه المدة ما زمت فيه لأنك استعملته بغير حق فيدفع له أجرته هذه المدة وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. نعم، هو نفسه ما هو مال الحر، لكن منفعته مال، لأنه مثلا تستطيع أنك مثلا هذا الشخص يقول له مثلا صاحب الدكان أبيك صبي عندي في دكاني وكل شهر بيدفع لك 1000 ريال، جائز هذا، لأن هذا الفعل في مقابل نفعه، عمله بيعه محافظته وبيعه وشراءه له، أو يستخدم سواق عنده، أو يستخدم في بيته يشتغل عنده، أو فهذه منافعه لها قيمة منفعة، فهو يضمن هذه المنافع، أما هو فهو حر معه قيمة. وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. نعم، إذا أخذ من إنسان شيء غصب أو مثلا ما قصد بذلك أنه يغصبه ويأخذه، لكنه تظن أنه ما يخالف أو ظن، وهذا لا يجوز حتى يستأذنه، ولو أنه مثلا يقول مثلا هذا رفيقي ولا يخالف ويروح يأخذ من ماله شيء، ما يجوز لك، ما يجوز أن تأخذ من إنسان. ولو كان قضي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل مال أحدكم، فقال الرجل: يا رسول الله، ولو كان شيء يسير، قال: ولو كان قضيبا من أراك، لو هو مسواك، ما يجوز تأخذه منه بغير إذنه بغير رضاه، فلا أخذت منه أي شيء وجب عليك أنك ترده، ولا يجوز أن تبقيه عندك. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة. نعم، زيادة يرده ويرد زيادته. لو اغتصب الإنسان مثلا شاة، ولا اغتصب مثلا بقرة، وإلا اغتصب بعير، ثم ولدت، صار مع ولد أو ولدين أو أكثر، يجب عليه أن يردها ويرد ما جاءت به من الأولاد، لأنه غاصب غير حق ولا يستحق، فهي كل نتائجه لصاحبها، لأن هذا غاصب ليس له شيء، فيجب عليه يرده وما أنتجت. وإن زاد لزمه رده بزيادته. نعم، ربما يزيد، لأنه النتائج يمكن نتائج مثلا البعير ينتج مثلا الناقة تنتج مثلا تصير ناقتين أو 3، لكن قد لا يكون شيء من هذا النتاج، تكون زيادة، بمعنى أنها مثلا أخذها وهي هزيلة ثم سمنت، يوم يأخذها وهي تسوى مثلا 1000 ريال، وزادت وسمنت وصارت تسوى 5000 ريال، يرده بزيادته ولا يستحق شيء، لأن الشيء إما أن يكون زيادة متصلة كالسمن، أو تكون الزيادة منفصلة كالولد، فهو يرد بزيادته متصلة أو منفصلة، لأنها تابعة لصاحبها. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك. نعم، لو مثلا استولى على مثلا خشب ولا على جريد وسقفه بيته، يلزم يقلع الخشب ويعطيه صاحبه حتى ولو أوجب ذلك الهدم بيته، لأن النبي يقول: ليس لعرق ظالم حق، هذا عرق ظالم ليس له حق. أو غرس هالأرض، استولى على هالأرض وغرسه، الغرسة مثلا قيمة الغرسة مثلا 200 ريال أو 300 ريال، وأسكاه 20 5 سنين 6 سنين، وطلعت نخل، وجاء صاحب الأرض يلزمه يقلع عنها كله ويسلمه أرضه خالية ما فيها شيء، لأن النبي يقول ليس لعرق ظالم حق فيزيل جميع ما عليه، أو بنى فيها أو جدار يلزمه يزيل المباني ويزيل الجدار، هذا الواجب عليه شرعا. لكن لو اصطلح هوية صاحب أرض على شيء فلا في مانع أن يصطلحه، لكن لو قال الأرض صاحب الأرض لا أنا أبي أرضي كما كانت يلزمه يسلمه أرضه كما كانت، فيها بناء يزيل البناء، فيها غرس يزيل الغرس ويسلمه إياه مثل ما كانت، حتى ولو كان ورنا عليه ضرر نقول أنت اللي دخلت الضرر على نفسك لأنك أنت اللي غصبت، أنت اللي دخلت الضرر على نفسك، ليش تستولي على حق غيرك؟ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، عرق أو عرق ظالم حق. العرق الملسوب إلى ظالم لا هي يجوز الظاهر أنها مضبوطة بالوجه، عرق ظالم حق أو عرق ظالم، والأرجح عرق ظالم حق. بس وصف العرق بأنه وصف ربنا كذا. ولزمه أرش نقصها، أي أرش نقصها أي نقص الأرض. نعم، لو مثلا غرس فيها أو بنى فيها وأزال البنيان لكن انقصد صارت مثلا احفار وفار وكذا يضمن النقص فيها، وإلا رد كما كانت واسع ودفن الحفر وخلى كما كانت، وإذا عجز عن هذا الشيء فنقول يضمن النقص اللي فيها. قالوا والله قبل يصير فيها حفار وقبل يجي شيء الأرض تسوى 10,000، الآن بعد ما حفرت وحصل فيها ما تسوى إلا 8، قلنا سلموها الأرض وزيادة 2000 نقص القيمة. هنا في الحاشية أي زين قال وعرق بالتنوين وظالما وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. لم يلزم الغاصب قبوله، الغاصب ما يلزم هنا يقبل. لو قال مثلا أنت غرست وأنت بتقلع ولا تفعل منها الحين تتخليها لي بقيمة كذا غرسة فأنا قابل، يقول صاحب الأرض، وقال الغاصب لا أنا بيقلع الشجر، نقول اقلع الشجر هذا حقك شنو هو أخذ. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما، وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها. نعم، لو غرس مثلا لو زرعه زرع اللي ينتهي مثلا بأربعة أشهر خمسة أشهر وهو منتهي، وجاء على هالأرض واستولى عليها وحرثها وزرعها وحصد الزرع، صاحبه جاء وقال ليش تزرع أرضي؟ العيش عيشي والزرع لي أنا، ما أملك هذه أرضي. نقول لا، هو للغاصب، لأنه هو اللي جاي من البذر والبذر له، وهذا ناتج عن البذر وحبه، ولكن أنت لك الأجرة، يعني كانت أرضك ربما تأجره. كم تتأجره كل سنة؟ قال أنا أجره كل سنة مثلا ب2000 ريال، كنا يعطيك 2000 ريال اجرك كل سنة، والزرع له، لأنه هذا عمل يدوب، ولأن هذا هو ماله، ولأنه نما ماله، لكن أنت ذك الإجرة، إجرة المثل. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. إن عمل جاء مثلا وهو ما استحصد الزرع ولا تم، قال ليش تزرع برضه؟ قال والله أنا تميونت عليك ولا كذا، ولا ظننت أن مالها أحد ولا كذا، وغرست الآن وزرعت الآن. نقول لصاحب الأرض أنت بالخيار، تخليه يبقى لما يحصد زرعه بأجرة المثل، يعطيك أجرة ما يجرى في العادة مثل هذه الأرض، أو أنك تأخذ الزرع بقيمته وشو اللي هو بدر وش نفقة الحرف وش نفقة الزرع مثل هذا تدفع له، ويكون الزرع لك ويكون الخيار صاحب الأرض. ولو أصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيدا فلمالكه. نعم، لمالكه. لو الفرس مثلا راح إنسان غصبه وغزا فيها وجاء حقه من السهام، للراجل سهم وللفارس 3، حصل له بسبب الفرس زيادة السهمين، نقول هذا اللي ما يملك الفرس ما يملك السهمين لصاحب الفرس. أول جارح مثلا أخذها الصقر من صاحبه واستولى عليه وراح يصيده، فالصيد ما هو بلو، الصيد صاحب الصقر. أول عبد غصب العبد وكسب العبد مثلا مكاسب صاحبه، لأن الغاصب هذا ما له حق هنا. فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه، لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا نعم، لأنه المالك. لو غصب مثلا شبكة يصيد بسمك ولا مثلا شركة يصيب شيء مثلا من الطيور، فهو لصاحب الشبكة ولصاحب الشركة، لأن هذا ماله وهذا هو صحيح، وليس للغاصب شيء. ولا أجرة لذلك، وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب من جلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب. إيه، لأنه للغاصب، لأنه مثلا غصب فاس ولا غصب مخلب منجل واستعمله مثلا كتعبه مثلا حصد منها هالحشيش الرطب، أو حصد مثلا من الزرع، أو مثلا قطعبه مثلا من الحطب، كله لأن هذا عمل يده هو اللي عمل، هذا عبارة عن آلة، لكن له أجرة هالآلة اللي هو استعمل، وإلا فهوله لأنه هذا بيده. أما الشبكة حطه الصيد وصادته هي. نعم. فهو كالحبل يربط به، وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغسل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه. نعم، لو غصب شيء، غصب مثلا 10 جنيهات ثم راح به للصايغ وقال بيك تسويها هذه مثلا، هذه الجنيهات تسويه مثلا مجاور ولا سوار ولا شيء من، وسواهن له غاصبا 10 جنيهات، ثم عطاهن الصايغ واطلعهن له مثلا حلي، من المعلوم لهن قيمة، عرفنا انه غاصب، نقول ترده، ثم نقول وش قيمته، هل تنقص قيمته ولا كره؟ لا، الان بالصنعه هذه زادت قيمته، ما انقصت، قلنا اجل لك، فان كانوا لا انقصت باستعمالهن هذه، نقول رد النقص، نقص عمل. او كذلك مثلا سرق بيض، سرق له مثلا طبق بيض ثم خلاه لما فرخ وأصبح دجاج، نقول هذا للغاصب لأنه هذا هو بيضه، هذا للي مغصوب منه والغاصب ما له شيء. أو غرس غرس ثم كبر فهو لصاحب الغرس لأنه هو أصل ماله، فصاحب الأصل مهما زاد ومهما بلغ فهو لصاحب الأصل، واللي غصبه ما يستحق شيء. كذلك لو مثلا سرق له سجادة خربان ومليان ومنتثر عليه سمن وما تسوى شيء، ثم راح وعطاه غسال وغسله ونظفه وطلعت كله جديدة، فهو ياخذه وليس له شيء، ياخذه صاحبه ولا يستحق الغاصب شيء. وهكذا، او غسل مثلا عنده قطن ولا عنده مثلا ونسجه، او صوف ونسج هذا الصوف مثلا مشلح، ولا نسج هذا الصوف مثلا تراب، ولا نصب هذا القطن مثلا ثوب، فهو يرد وليس له أجرة لأنه هذا صاحبه. وهكذا، نعم، رده وأرش نقصه. إن نقص، إن نقص يرد، ما نقص زاد فهو يأخذ بزيادته، وليس للغاصب شيء، ليس لعرق ظالم حق. نعم. ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره. نعم، إنه تصرف في ملك غيره وليس له حق التصرف، فما فعله يعتبر كالتبرع. نعم. وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده. نعم. إلى الحالة الأولى. نعم، اللي يمكن أنه يرده على حالته الأولى مثل الذهب، لو مثلا سرق منه غصب منه 10 جنيهات ثم مثلا حطهن حلي وبغاه يردهن، قال لا ردهن على جنيهاته، يجب عليه انه يرد على ما كان عليه في السابق. نعم. وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثملك فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسره، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة. متن الحديث الأول متنه. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثملك فجف حبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا وتغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. أثملك عشكر عليه. قام بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة، ولكى بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي: اللكى على معنيين، أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول، والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا: يكون أسعد الناس بالدنيا، أسعد الناس في آخر الزمان بالدنيا لكح باللكح. وقال ابن التين زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكح، لكن يقصد هنا الصغير الذي هو مثلا الحسن أو الحسين. لعله أقول هو الظاهر، يعني كأنه ظاهر. نعم لكح هو اللئيم ابن اللئيم، ولكن في هذا ليس المراد، يقال للصغير من باب الممازحة معه كذا لكع، من باب الممازحة، وإلا فهي في الأصل أن اللكع هو اللئيم ابن اللئيم، لأن النبي قال: يكون في آخر الزمان أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني ألأم الناس هم أكثر الناس معه، يكون في آخر الزمان. قوله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله في رواية ورقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا، أي مدها، فقال الحسن: بيده هكذا، فالتزم. اللهم صل على محمد. اللهم صل، هذا من تواضعه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يبحث عن الحسن وهو طفل صغير، خرج من بيته في شدة النهار وحرارة الشمس وذهب إلى بيت فاطمة يبحث عن الحسن رضي الله عنه، واللكاع مازحه ومازحة عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عانقه وقبله عليه الصلاة والسلام، هذا من محبته عليه الصلاة والسلام ومازحته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب في مسجد صلى الله عليه وسلم دخل الحسن وهو صغير يمشي، إلى الآن ما يعني استمر بالممشى، يمشي شوي ويطيح، يمشي شوي ويطيح، فالنبي نزل من المنبر وأخذه وحطه على سته، وقال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة. يعني من المحبة انك تحبه وتجبن ان نروح للجهاد وكذا، خوف انك تموت وتترك على الصغير، ومبخلة تحتفظ بالمال من اجل هذا الصغير، يعني يحملك على البخل ويحملك على الجبن محبته. وهذا شيء، المحبة هذه جعلها الله في القلوب سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب منا. في زيادة معنى عليه كلمة اللكع: الوعان الأصمعي اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره، مأخوذ من الملاكيع وهي التي تخرج من السلع. قال الأزهري: وهذا القول أرجح الأقوال هنا، لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطق، ولم يرد أنه لئيم ولا عام. نعم، ما في شك، لا لا لا، ليس كذلك، بل هو سيد، سماه النبي سيد، قال ان ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وكانت هذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد 30 سنة من كلامه هذا: أن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين 30 سنة من وفاة النبي، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين. لأنه لما توفي علي رضي الله عنه وحصلت البيعة للحسن ومعاوية رضي الله عنه، فكاد أن يحصل بينهما نزاع وقتال مثل ما حصل بين علي ومعاوية، فتنازل الحسن، تنازل لمعاوية وقال: أنا أتنازل وأكون من بعدك. فاتفقوا على هذا وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين. ولو قام الحسن لقام الناس معه، ولا حصل القتال، وحصل ومات مثل ما حدث قبل ذلك مئات الألوف الذين قتلوا. فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة من معجزاته وآية من آيات من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة. أوتر بركعة، نعم يجوز. العلماء رحمهم الله يقولون الوتر أكثره 11 ركعة وأقله ركعة واحدة. لو أتر الإنسان بركعة واحدة فإن هذا يجزي ولو هي ركعة واحدة، ولكن الأفضل أن ما ينقص عن 3 ركعات، وإن زاد فهو أفضل. النبي كان يوتر 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، والوتر يكون بركعة ويكون ب3 ويكون ب5 ويكون ب7 ويكون ب9 ويكون ب11، ولم يرد أكثر من 11 ركعة. وأدنى الكمال، العلماء يقولون أدنى الكمال 3 ركعات، ولو مثلا اقتصر على ركعة واحدة أجزأته. نعم. حدثنا إبراهيم المنذر، العشاء كملتها في الحرم وردت في الليل، أوتر ولا أصلي كذا؟ لا لا، أو ترفع بالحرم إيه؟ لا، إنك تقوم إذا أردت تصلي تصلي، لكن ما توتر وترك الأول يكفي، ما تعيده. هنا حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبات عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. نعم، هذا المصنف رحمه الله يذكر هذه الأحاديث في أحكام البيع والشراء، ومن جملته ما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى إذا اشتريت طعام، اشتريت مثلا شيء من الزبيب أو شيء من التمر أو شيء من الأقط أو شيء من الحبوب، فهو ما يجوز لك إذا اشتريتها أنك تبيعها حتى تستوفيها، حتى تقبضها إليك، أو مثلا حتى تكيله كيل وتحطه بأوانيك، فإذا كلته وحطيته بأوانيك الآن ملكته، يجوز أنك تصرفه وتبيعه. لكن تجي وتشتري مثلا من إنسان مثلا 10 أكياس رز ثم تروح وتبيعها وهن عنده، هذا ما يجوز، لازم تقبضهن. فإذا قبضتهن سواء حتى لو نقلتهن من هذا المكان إلى مكان آخر وعزتهن وصار لك على لو جاهن شيء فهم ضمانك هكذا حين يجوز أنك تبيعها. أما أنك مثلا تشتري مثل ما يفعل بعض الناس في مسألة التورق، يروح مثلا يجيه إنسان يقول أنا مثلا أنا محتاج قروش، يقول ما يخالف، يتفق هو إياه على أنه مثلا يعطيه قيمة مثلا 5,000 أو 10,000 ومن يروح الراعي دكان ويشتري منه ويبيعه عليه، هذا ربا ولا يجوز. والنبي حرم هذا، النبي نهى أن تباع السلف حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلا يجوز حتى أنك تحوزها ولا منك حزتها كان تبعه سواء على شرته منه وغيره، لكنه ما يجوز أنك تروح وتبيعه وأنت ما أخذتها من صاحب الدكان التي اشتريتها منه. يجيك مثلا أنت شريت 100 كيس سكر من راعي هذا الدكان، جاءك إنسان قال كم اشتريتها؟ قال والله أنا اشتريت الكيس بمئة ريال. قال طيب أنا اشتريها منك بمئة وخمسين. قال ما رح يقبضهن منه. لا هذا ما يجوز، أنت المشتري الأول اقبضهن، فإذا قبضتهن وحطت لمحلك فبيعهن كما شئت، فلا يجوز أنك تبيعهن وأنت ما قبضتهن منه. باب كراهية السخم في الأسواق. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا أدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. نعم، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، صفاته في التوراة وصفاته في الإنجيل عليه الصلاة والسلام. أنت عبدي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فهذا يدل على أن كراهة أو النهي عن الإنسان الذي صار بالأسواق يرفع صوته ويصخب، لا ينبغي للإنسان يكون بهدوء وطمأنينة. فلهذا ما هي من صفات الكرام، هذه من صفات اللئام. اللي صار الواحد بالسوق ما تسمع إلا صوته، غالبا أصوات الناس يصج ويلج على. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبرأ عن هذه الأوصاف الرذيلة، ليس بفم وليس بغليظ بل هو رحيم صلى الله عليه وسلم. ليس بفم، لكننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أرسله الله إلى الأميين إلى العرب الذين في ذلك الزمان ما يكتبون ولا يقرؤون، فأرسله الله سبحانه وتعالى إليهم وسمه المتوكل لأنه اعتمد على الله وتوكل على الله. وهذا في قوة الإيمان، الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يعتمد على غيره ولا يرجو أحدا غير الله ولا يسأل الحوائج إلا من الله، معتمد على ربه سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى غير الله، متوكل. التوكل على الله هذا من قوة الإيمان وقوة اليقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن ما تتكلون على الله، لو اتكل الإنسان على الله لكفاه كل شيء، ولأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفي جميع ما يهمه. لكن الشأن كل الشأن بالاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه الصفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بفضل ولا غليظ، والله وصفه بالقرآن بذلك. الله وصفه سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن ليس كذلك، يقول الله: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، معناه انه ليس بفظ ولا غليظ القلب، بل هو رحيم صلى الله عليه وسلم. فلذلك تألف المؤمنين واجتمعوا اليه، وكان معروف عليه الصلاة والسلام بالرقة، ومعروف بالرحمة، ومعروف باللين بالنسبة للمؤمنين، لكن بالنسبة للكافرين شديد عليهم عليه الصلاة والسلام، رحماء بينهم شداء على الكفار. فكان عليه بغاية ما يكون من اللطافة والرحمة الذي بلغت به الشفقة والرحمة صلى الله عليه وسلم، إلى أنه يدخل بالصلاة وهو ينوي يطول فيها، فإذا سمع بكاء الصبي مع أمه، سمع بكاء الصبي خفف الصلاة من أجل بكاء هذا الصبي، غاية ما يكون من اللطف والرحمة عليه الصلاة والشفقة، بس كله علشان أنه يحس أن أمه فاق صدره، فخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام من أجله، غاية ما يكون من الرحمة، غاية ما يكون من الرحمة. ولذلك امرأة لا يعرفها ولا يدري من هي، سمعها صبي يصيح ورفق بأمه عليه الصلاة والسلام، فهذا غاية ما يكون عليه الصلاة والسلام، أنه يعامل كل أحد، مرأة أو صبي أو صغير أو كبير، يعاملهم هكذا عليه الصلاة والسلام بالرأفة والرحمة. وكذلك في قصة الأعرابي الذي دخل للمسجد والنبي جالس والصحابة جالسين في المسجد، فدخل أعرابي ما يعرف المساجد ولا يعرف وش هو المسجد، فلما شاف الناس جالسين انبعد عنهم شوي وقعد يبول في ناحية المسجد. الصحابة استنكروا هذا، واحد يبول بالمسجد، نهروه زجروا، قال لا خلوا النبي عليه الصلاة والسلام، اتركوه، خلوا لما يقضي بوله، تركوه لما قضى بوله الأعرابي. فلما قضى بوله قال النبي لحد الصحابة: جيب لنا دلو ماء وصبوا عليه، ولا صبيتوا عليه خلاص طهر. حمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بكل رأفة وبكل رحمة، ولا عنف على الأعرابي لأنه جاهل ما يدري، فلما فعل هذا سالم وهو قال تعالى. هذا مسجد، هذا بيت من بيوت الله، ما بنيت لهذه الأمور، إنما بني للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. المساجد بنيت لهذا، ما بنيت لهذه الأمور. الأعرابي دخل في قلبه مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب النبي محبة شديدة، لكنه شرح على أهله، ازجروه وهاوشوه وتكلموا عليه، فخرج من عند النبي راضٍ على النبي عليه الصلاة والسلام ومبسوط من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خرج وله منوخ بعيره عند باب المسجد، فكع قال بعيره ورسب عليه، وقام يوم أنه قام على بعيره قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهل ازجروه وتكلموا عليه، ما يبيهم يدخلون بالرحمة، بس محمد عليه الصلاة والسلام اللي قابله بالرفق واللين وهكذا. فهكذا ينبغي للإنسان في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي معاملته مع إخوانه، ينبغي أن يستعمل الرفق واللين، لأن هذه صفة النبي، فينبغي لنا أن نتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا خلقه ينبغي لنا أن نتخلق بأخلاقه، ولذلك أثنى الله عليك قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما كل يستطيع أن يكون مثل النبي في خلقه عليه الصلاة والسلام وصبره وتحمله، لكن يحاول الإنسان، يحاول أنه يكتسب من صفات النبي بقدر ما يستطيع، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئلت عائشة ما كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، القرآن يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. القرآن يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله والقرآن يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه تعاليم القرآن، فالنبي كان ينظر تعاليم القرآن ويأتمر ويمعن. هكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتصف بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن بين أيدينا الذي كان النبي يتصفه، ناظر ما يأمرنا به القرآن ونقتدي به ونعمل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به. هذه صفته عليه الصلاة والسلام وهي أكمل الصفات. هنا باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، كقوله: ويسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا عبد الله بن موسى. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا من طريق البيع والشراء أن الإنسان إذا اشترى شيء من شخص، فهذا الشخص صاحب المال هو اللي سلمك إياه. إن كان هو يحتاج إلى مناولة هو اللي ناولك إياه، وإن كانك مشتريه بكيل ولا بوزن ولا بعد وإلا بذرع، فصاحبه هو اللي يازلك وهو الذي